الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله في الروض المربع، وتوقفنا عند باب الشركة. يقول المصنف رحمه الله: باب الشركة، بوزن سرقة ونعمة وتمرة، وهي نوعان: شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر، أو شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه. ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الشركة في اللغة، وذكر أنها بوزن سرقة يعني شركة، أو نعمة يعني شركة، أو تمرة يعني شركة. قال: وهي نوعان. وحكم الشركة من حيث الجملة أنها جائزة بالإجماع، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الآية. والخلطاء المقصود بهم الشركاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر أن الشركة من حيث العموم تنقسم قسمين: إما أن تكون شركة أملاك، أو أن تكون شركة عقود. أما شركة الأملاك فعرفها بقوله: وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار. فالفرق بين شركة الملك وشركة العقد أن شركة الملك متفرعة عن الملك ونحوه، الملك في العين أو في المنفعة أو في الحق. قال: كثبوت الملك في عقار، كما لو كان هناك سيارة اشترك فيها اثنان، أو هناك عقار اشترك في ملكه اثنان، سواء كان سبب الاشتراك في الملك الإرث أو البيع ونحو ذلك، أو البيع ونحو ذلك. فقد يرث أخوان من أبيهما عقارا، ويكونان قد ملكاه بالسوية شركة ملك. قال: أو منفعة لاثنين فأكثر، كما لو كان هناك منفعة أوصي بها لاثنين فأكثر. فلو أوصى إنسان بأن منفعة هذا العقار الذي يملكه لاثنين أو ثلاثة أو أكثر، فالمنفعة ملك لهم من حيث الاشتراك، فيشتركون في الملك. قال: أو منفعة لاثنين فأكثر، هذه شركة الأملاك. قال: أو شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه، وهذه الثانية هي المرادة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. وهي أي شركة العقود، وهي المقصودة هنا أنواع خمسة، فأحدها شركة عينان، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير. هذا النوع الأول من أنواع شركة العقود، وهو شركة عينان. وشركة العنان جائزة بالإجماع، ذكره المنذر رحمه الله، وإنما اختلف العلماء في بعض شروطها. ثم ذكر سبب تسمية هذا النوع من أنواع الشركات بشركة العنان. قال: لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير. هذا قول. وقيل أنها مشتقة من عن الشيء إذا عرض، أو عن الشيء إذا عرض، يقال عنت لي حاجة إذا عرضت. فسميت الشركة بذلك لأن كل واحد من الشريكين قد عن له، يعني بدا له أو عرض له أن يشارك صاحبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعريف ذلك، أو تعريف شركة العنان في الاصطلاح. أحسن الله إليكم. وهي أن يشترك بدنان، أي شخصان فأكثر، مسلمين أو أحدهما، ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف بما عليهما المعلوم كل منهما الحاضرين، ولو كان مال كل متفاوتا بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة ليعمل فيه ببدنيهما، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إبضاع. أحسنت. قال: أن يشترك بدنان، أي شخصان فأكثر، مسلمين أو أحدهما. هذا يفيد أنه لو كان كلاهما غير مسلم فإنها لا تصح. قال: ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا لهذا الحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم، رواه الخلال. والدليل الثاني أن هذا مروي عن ابن عباس قالوا ولم يعرف له في الصحابة مخالف. والدليل الثالث قالوا لأن أموال الكتابيين ليست طيبة، فإنهم يبيعون الخمر ويتبايعون بالربا، فلذا تكره أن يشارك الكتابي. قال ولا تكره، ولذلك تكره مشاركة الكتابي إن كان يلي التصرف. إذن قوله ولا تكره مشاركة الكتابي لا للتصرف، مفهومه أنه إن كان يلي التصرف فإن مشاركته مكروهة، وهذه هي الأدلة المتقدمة أدلة على هذا الحكم. أما إذا كان لا يلي التصرف فهو على العموم، يعني هو داخل في العمومات، والأصل عدم الكراهة. قال بما ليهما، قوله رحمه الله بما ليهما قيد يخرج نوعا آخر من أنواع الشركة، وهي شركة المضاربة، لأن المال في المضاربة من جانب واحد والعمل من الآخر، بخلاف شركة العنان فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب، مالا وعملا من كل جانب، لذا قال بما ليهما. قال المعلوم هذا قيد يخرج المجهول، فلا تصح شركة العنان إذا كان المالان أو أحدهما مجهولا. لماذا؟ للغرر، للغرر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عن به الغرر، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتلاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله يشير إلى شيء من الشروط في التعريف، وهذا كثير في الأبواب، ولا يعني استيعاب الشروط، لأنه سيفرد بعض الشروط بجمل خاصة. قال كل منهما الحاضرين، أيضا لابد أن يكون المال حاضرا، يشترط أن يكون المال حاضرا. لماذا؟ قالوا لتقرير العمل وتحقيق الشركة، وهذا قياسا على المضاربة. قال ولو كان مال كل متفاوتا، إذن لا يشترط أن يتساوى المالان من الشريكين. قال بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة، إذا لا يلزم التساوي في القدر، ولا يلزم التساوي في الجنس، ولا يلزم التساوي أيضا في الصفة. قال ليعمل فيه ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما، يفيد هذا أن شركة العنان من حيث العمل لها صورتان، إما أن يكون العمل من كليهما أو أن يكون العمل من أحدهما. فإذا كان العمل من أحدهما، بماذا تفارق شركة العنان شركة المضاربة إذا كان عمل من أحدهما؟ أن العامل منه مال أيضا، أن من العامل مالا أيضا في هذه الصورة. قال أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله. يشترط أن لا يكون الربح من الذي يعمل دون الآخر، يشترط أن لا يكون أقل من ربح الآخر، فإن كان أقل من ربح الآخر لم يصح، لذا قال فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إبضاعا. إذن عندنا من حيث عمل الشريكين لشركة العنان صورتان، إما أن يكون العمل من كليهما أو أن يكون العمل من أحدهما. فإن كان العمل من أحدهما فهذه المسألة لها ثلاث صور، إما أن يكون الربح لهذا العامل أكثر من الآخر، أو أن يكون مساويا، أو أن يكون أقل. فإن كان أكثر فإنه صح، وإن كان أقل فإنه لم يصح، وإن كان مساويا فإنه إبضاع. والمقصود المقارنة بماله، المقصود المقارنة بماله، وليس المقصود المقارنة بربح الآخر. فالمقصود أنهما إن كان مالاهما متساويين فإنه يقارن بمال الآخر بربح الآخر. أما إن كان المالان متفاوتين فننظر بحسب المال، بحسب المال. فإن قدرنا أن هذا العامل دخل بثلاثة أرباع رأس المال، والآخر الذي لم يعمل لم يدخل إلا بالربع، فهنا يشترط أن يكون للعامل ثلاثة أرباع الربح أو أكثر. فإن كان له أقل من ثلاثة أرباع فإنه لا يصح، لذا قال ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله. فإن كان بدونه الضمير كله عائد إلى ربح المال، ربح المال. قال لم يصح بقدره إبضاع. طيب، يكون له من الربح أكثر من ربح ماله، لماذا؟ ليكون الجزء الزائد من ربحه نظير عمله في مال شريكه. إذن هو سيأخذ أكثر من ربح ماله، لأن الزائد عن ربح ماله كان مقابل العمل، والآخر قل ربحه عن ما عن ماله، عن ربح ماله، لأنه لم يعمل. وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا صح إن علم قدر مال كل منهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما، أي في المالين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف. أحسنت. يقول إن اشترك في مختلط بينهما شائعا، ما إعراب شائعا هنا؟ كأنها حال، يعني حالة كون المال المختلط بينهما شائعا. إذن هذا المال المختلط إما أن يكون مفرزا مقسوما، أو أن يكون مختلطا شائعا غير مقسوم. فإن كان شائعا غير مقسوم فيقول يصح، بشرط أن يعلم كل منهما قدر ما له، أن يعلم كل منهما قدر ما له. مثاله كما لو ورثوا مالا، يكون لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس، واشتركوا في هذا المال قبل قسمة هذا المال، فلا نشترط لصحة هذه الشركة أن يقسموا ويفرزوا حصصهم قبل الشركة، بل يصح ذلك ولو كان قبل القسمة والفرز. قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما في المالين. الآن يذكر التكييف الفقهي لتصرف كل من الشريكين في مال، لا في المال. فيقول الآن إذا كان للمالان حكم المال الواحد، فكل تصرف صادر من أحد الشريكين في هذا المال، فإما أن يكون قد اتجه التصرف إلى ماله أو إلى مال الآخر، فإن اتجه إلى ماله فهذا تصرف في ملكه، وإن اتجه إلى مال شريكه فهذا بحسب الوكالة، بحسب أو بناء على الوكالة. إذن قال وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، لأنه قد تصرف بجهة الإذن، وهذا هو معنى الوكالة. وبناء عليه يعلم أن كل من المالين يصير شركة بين الشريكين بمجرد العقد، ولا يلزم أن يقع الخلط فعلا، يعني بمجرد أن يوجد العقد فإنه يصح التصرف، ولا يلزم أن يوجد الخلط بالفعل. طيب، ويأتينا وتأتينا مسألة الخلط. قال ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف. لفظ الشركة يقتضي الإذن في التصرف، إذن هو يقتضي معنى الوكالة، ولا يلزم أن ينص على الوكالة والإذن في التصرف. ثم يذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الشروط. ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، لأنهما قيم الأموال وأثمان البيعات، فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة. قل مالف رحمه الله يشترط لصحة شركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال، يشترط لشركة يعني لصحة شركة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يعني أن يكون مسكوكا ولو كانت السكة بسكة الكفار. قال لأنهما قيم الأموال وأثمان البيعات، وكان الناس يشتركون في هذه النقود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن من غير نكير. قال فلا تصح بعروض، وهذه مسألة على المذهب، لا بد أن يكون رأس المال نقدا مضروبا، نقدا مضروبا. فإن كان عرضا أو كان فلوسا فإنه لا يصح، لذا قال فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة. إذن أقيد النقد المضروب يخرج العروض ويخرج الفلوس. فالعروض كما لو كان رأس المال عقارا، أو كان سيارة، أو كان غير ذلك من المنقولات، أو كان طيبا أو عسلا أو مأكولا أو غير ذلك. قال فلا تصح بعروض. لماذا لا تصح بعروض على المذهب؟ قالوا لأن الشركة بالعروض فيما لو كان رأس المال عرضا، إما أن تقع الشركة على الأعيان أو على قيمة العروض أو على ثمن العروض. إذن عندنا العروض هذه، إما أن يكون رأس المال عين العرض أو عين العرض، أو أن يكون القيمة أو أن يكون الثمن، وكل واحدة من هذه الأمور الثلاثة لا يجوز فيها أن يكون رأس المال في الشركة. أما الأول وهو أن يكون أن تقع الشركة على الأعيان، قالوا العقد يقتضي الرجوع عند المفاضلة برأس المال، يعني لابد أن نعلم ما رأس المال في عقد الشركة. وهذه العروض إن وقع العقد على أعيانها فإنه لا مثل لها، فلا نستطيع أن نرجع إلى المثل، إذن لا يمكن أن يقع العقد على العين. الأمر الثاني أن على فرض أن تقع أن يقع العقد على القيمة، قالوا القيمة قد تزيد بحيث يستوعب جميع الربح، وقد تنقص بحيث يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس فيه ربح، مع أن القيمة غير متحققة المقدار، فيفضي هذا إلى التنازع. إذن هذا الإشكال في كون العقد يقع على قيمة العروض. الاحتمال الثالث أن يقع العقد على الثمن، قالوا لا يصح أيضا، لأن الثمن معدوم حال العقد، ثمن هذا العرض، لأنهم لم يبيعوا هذا العرض بعد، لأن ثمن معدوم حال العقد ولا يملكانه حينها، لأنه إذا كان أراد الثمن الذي اشترى به هذا العرض فقد خرج عن ملكه وصار للبائع، وإن أراد الثمن الذي يبيعها به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهي بيع الأعيان. يعني يقول إذا جعلنا العقد وقع على الثمن، فهذا الثمن إما أن يكون الثمن الذي قد اشتراها به، أو أن يكون الثمن الذي سيبيع هذا العرض به، فإن كان الذي سيبيع به فهذه شركة معلقة، وإن كان الأول الذي قد اشتراها به فهذا ليس ملكا له، وإنما هو ملك للبائع الذي اشترى منه هذا العرض. هذا كله تقرير المذهب في عدم صحة الشركة إذا كان رأس المال من العروض. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد وصوبه في الإنصاف، أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض. وبماذا يجيبون عن الإشكال الذي أوردوه في المذهب، أننا لن نتمكن من معرفة رأس المال إذا كان رأس المال عرضا؟ فما الجواب؟ جيد، فإذن كيف يقدر رأس المال؟ يقدر بالقيمة وقت العقد، قالوا يجعل رأس المال قيمة العروض وقت العقد، قيمة العروض وقت العقد. قالوا لأن مقصود الشركة جواز تصرف الشريكين في المالين جميعا، ويكون الربح بينهما، وهذا حاصل في العروض كما أنه حاصل في الأثمان، لذا يجب أن تصح الشركة والمضاربة بهذه العروض، قالوا قياسا على الأثمان. وبناء عليه يرجع كل واحد منهما عند المفاضلة بقيمة ماله عند العقد، بقيمة ماله يعني العرض عند العقد. كما أن نجعل زكاة عروض التجارة ما هي؟ في القيمة. الآن زكاة عروض التجارة تجب في قيمة العروض، قالوا كذلك أيضا نجعل رأس المال في العروض هو قيمتها. هذا القول الثاني في المسألة. قال ولا فلوس، قالوا لأن الفلوس تزيد وتنقص قيمتها فتلحق بالعروض، بل قالوا بل الفلوس عروض مطلقا، الفلوس عروض مطلقا. قال ولو نافقة، على المذهب لا فرق بين أن تكون هذه الفلوس كاسدة أو رابحة، لأنها إذا كانت كاسدة كان رأس المال قيمتها كالعروض، إذا كانت كاسدة كان رأس المال قيمة الفلوس كالعروض، وإن كانت نافقة كان رأس المال مثلها. وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا كحبة فضة في دينار، ذكره في المغني والشرح لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن كان الغش كثيرا لم تصح لعدم انضباطه. قال وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا كحبة فضة في دينار، وقالوا إن الغش اليسير قد يكون لمصلحة النقد، قال ذكره في المغني والشرح لأنه لا يمكن التحرز به منه، وبناء عليه فإنه لا اعتبار بهذا الغش اليسير. قال وهذا الغش اليسير لا يؤثر في الربا ولا في غيره، لا يؤثر في الربا، في أي أنواع الربا؟ ربا الفضل، ربا الفضل، نعم. قال فإن كان غش كثيرا، وهذا مفهوم من عبارة المات رحمه الله، قال لم تصح لعدم انضباطه، لأن قيمة النقود تزيد وتنقص إذا كان غش كثيرا فتشبه حينها العروض. نعم. ويشترط أيضا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة، فإن قالا والربح بيننا فهو بينهما نصفين. أيضا من شروط صحة عقد شركة العنان أن يذكر ربح كل منهما وأن يكون هذا الربح مشاعا. قال أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، إذن لابد من ذكر الربح أولا، ثانيا لابد أن يكون مشاعا، ثالثا لابد أن يكون معلوما. قال كالثلث والربع. قالوا ولو كان هذا الجزء من الربح المشاع أكثر من نسبة ماله، يعني لو دخل شريكان كل منهما بنصف رأس المال لكن كان لأحدهما ثلاثة أرباع الربح وللآخر الربع، فإنه يجوز. إذا قالوا ولو كان لأحدهما أكثر من نسبة ماله، كما لو جعل لربي السدس نصف الربح لقوة حذقه أو نحو ذلك. قال لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة. إذن يكون الربح بينهما على ما شرطاه سواء كان قد شرط لكل منهما على قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر. يعني عندنا قدر المال من رأس المال وعندنا الربح، هل هو على قدر رأس المال أو أقل أو أكثر كما تقدم. فعندنا فرق بين المسألة السابقة وهذه المسألة. يعني في المسألة السابقة لا يصح أن يكون ربحه أقل من ماله، المسألة السابقة وهي إذا كان العمل من أحدهما دون الآخر. أما هذه المسألة فالعمل من كليهما. إذن إذا كان العمل من كليهما فلا بأس في تفاوت الربح عن قدر المال. أما إذا كان العمل من أحدهما فإنه لا يصح أن يقل ربحه عن ماله. واضح؟ طيب لماذا يجوز التفاوت هنا؟ قالوا لأن العمل يستحق به الربح بدليل المضاربة. الآن المضارب في عقد المضاربة يستحق الربح بناء على عمله، فهنا لما كان سيعمل وقد يكون عمل أحدهما أفضل من عمل الآخر استحق أن يكون ربحه أكثر من الآخر، فقد يتفاضلان في العمل لقوة أحدهما أو حذقه أو نحو ذلك، فيجوز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب. وقد يكون أحدهما أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل، فيجوز أن يشترط له زيادة في الربح في مقابلة عمله كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب. يرد إيراد لماذا نقول إن الوضيعة على قدر المالين ولا يجوز أن يتفق على خلاف رأس المال في الوضيعة كما يأتينا، الوضيعة على قدر المالين، ولو اتفق على أن تكون الوضيعة على أحدهما أكثر من ماله فهل يجوز؟ لا يجوز. فبماذا تفارق مسألة الوضيعة مسألة الربح؟ جاز التفاوت في الربح ولم يجوز التفاوت في الوضيعة، لماذا؟ جيد، تمام. وأيضا أحسنت، بارك الله فيك، لأن الوضيعة تتعلق بالمال فقط، أما هنا فيتعلق التفاوت بالمال مع العمل بدليل المضاربة. يعني الآن يختلف الربح في المضاربة بحسب حذق المضارب العامل، فقد يزيد وقد ينقص، فهو على ما اتفق عليه بناء على تقدير الربح الناتج عن عمله. فلما كان التفاوت سائغا بناء على العمل فإنه يسوغ حينها فيما إذا اجتمع مال وعمل، أما إذا كان التفاوت مبنيا على المال فقط فإنه لا يجوز إذا كان التفاوت في الوضيعة والخسارة مبنيا على المال فقط، وهو كذلك فإنه لا يجوز. قال فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين، لأنه إضافة إليهما، إذا قيل الربح بيننا فأضيف الربح إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، فهذه الإضافة من غير ترجيح تقتضي التسوية بينهما، كما لو قال هذه الدار بيني وبينك ف فإنها تقتضي التسوية بينهما. وكذا في المضاربة إذا قال الربح بيننا، فإن لم يذكرا الربح لم تصح، لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به. أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا لم تصح، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. إذا لم يذكر الشريكان الربح لم تصح الشركة. لماذا؟ لأن المقصود من الشركة هو الربح، كما أن المقصود في عقد البيع تحصيل البائع للثمن وتحصيل المشتري للسلعة. فهنا المقصود تحصيل الربح من كل منهما، فإذا لم يذكر فإنه يكون في العقد غرر، لذا قال فلا يجوز الإخلال به. فعلى هذا إذا قلنا إن الشركة لا تصح لكونهما لم يذكرا الربح، ثم وجد عمل من كليهما في المال المشترك هذا، فالربح كيف يقسم بينهما؟ الآن نقول لم يذكر الربح وعمل كلاهما في هذا المال ووجد ربح، ونقول إن الشركة فاسدة، فالربح الحاصل هذا كيف يقسم؟ أحسنت، بقدر المال. يقسم الربح حينها على قدر المالين. لماذا؟ لأن كل ربح هو نماء عن الأصل، المال الأصلي. إذا لا تلازم بين قولنا إنهما يقسمان الربح على قدر الملايين، وبين قولنا إن الشركة صحيحة. نقول إن الشركة فاسدة والربح يقسم على قدر الملايين، لأن هذا نماء الأصل، والنماء من كل مالك الأصل. واضح؟ لأن تشكل على بعض الإخوة، هي فاسدة لا بأس، هذا ناتج عن الأصل لا بأس، وتأتينا إشارة إلى يعني هذه المسألة ونظيرتها. لماذا؟ لأن كل منهما عامل في المال بناء على الإذن، فلا نبطل هذا التصرف في العمل، لكننا نقول إن الشركة وما تترتب عليه فاسدة. قال فإن كان غش كثيرا، نعم، قال أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا لم تصح، لأن الجهالة تمنع التسليم، لأن الجهل بالجزء المجهول يفضي إلى التنازع، يفضي إلى التنازع. ثانيا أن الربح هو المقصود في الشركة، فإذا لم يذكر فإن الشركة لا تصح مع الجهالة، كالثمن والأجرة في الإجارة، يعني كما لو جهل الثمن في البيع أو جهلت الأجرة في الإجارة. نعم. أو شرط دراهم معلومة لم تصح لاحتمال أن لا يربحها أو لا يربح غيرها، أو شرط ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه لم تصح، لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس، فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة. حسنت. قال أو شرط دراهم معلومة لم تصح لاحتمال أن لا يربحها أو لا يربح غيرها. إذا اشترط أحدهما قدرا معلوما ولم يشترط جزءا مشاعا من الربح، فقال أحد الشريكين لي من الربح 1000 ريال أو 10,000 أو 1,000,000، فهنا قدر دراهم معلومة، هنا لا يصح. لماذا؟ لا يصح لأمرين. الأمر الأول أنه إذا شرط دراهم معلومة فيحتمل ألا يربح غير هذه الدراهم، فحينها يحتمل ألا يربح إلا هذه الدراهم، فيحصل هو على كل الربح دون شريكه، ويحتمل ألا يربح أصلا فيأخذ من رأس المال، لأنه اشترط دراهم معلومة فسيأخذها من رأس المال ويظلم شريكه. وقد يربح كثيرا فحينها يستضر من شرطت له الدراهم، إذا كان الربح كثيرا وقد شرط دراهم معلومة فيفوته شيء من الربح، إذن لم يحصل العدل على كل الاحتمالات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء، يعني بالنسبة، لما تعذر كونها معلومة بالقدر، فإذا جهلت الأجزاء فسدت، كما لو جهل القدر فيما اشترط أن يكون معلوم به. الآن عندنا في عقد البيع وعقد الأجرة لابد أن يكون معلوم القدر في المبيع وفي الثمن، وفي الأجرة لابد أن وفي الإجارة لابد أن تكون المنفعة معلومة، ولابد أن تكون أجرته معلومة. إذا لابد أن نعلم الذي وقع عليه العقد أو المقصود من العقد، وهو الربح. فهذا الربح إذا لم يكن منضبطا بالدراهم فإذن في بالأجزاء فإنه لابد أن يكون لا، إذا كان لا يمكن أن يكون بالقدر فإنه يكون بالأجزاء، يعني بالنسبة. قال أو شرط ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه لم تصح. أيضا لو كان تقييد الربح مبنيا على المباع أو كان مبنيا على زمن معين أو مكان معين، ففي جميع هذه الأحوال لا تصح الشركة لأنه قد يربح في هذا المعين دون غيره. قال أو بالعكس فيختص، يعني قد يكون الربح في غير المعين دون المعين فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة. إذا اختص أحدهما بالربح دون الآخر رجع موضوع الشركة، لأن موضوع الشركة مبني على العدل بين الشريكين. إذن متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم، يعني يقول لي نصف الربح وعشرة آلاف ريال، إذن الحالتان حكمهما واحد، لو جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم معلومة هنا تبطل الشركة. وكذا لو كان قد جعل الربح مبنيا على بيع أحد المبيعين أو على إحدى التجارتين في مكان أو في زمان فإن هذا كله لا يصح لأنه يفضي إلى مخالفة موضوع الشركة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، يعني هذا بالإجماع. نعم. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل كما تقدم، والوضيعة أي الخسران على قدر المالين بالحساب سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك. المساقات أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره، ويأتينا في باب مستقل إن شاء الله. قالوا مزارعة وهي دفع، المساقات دفع الشجر والمزارعة دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما. المساقات والمزارعة أيضا يشترط لهما ما يشترط للشركة المتقدمة من حيث إنهما لا يصحان إن شرط لعامل جزء مجهول أو آصع معلومة أو ثمرة شجرة معينة أو مجهولة أو زرع ناحية بعينها ونحوه. إذا نقول في المساقات والمزارعة كما قلنا في شركة العنان المتقدمة إنه لو كان هناك جزء مجهول فإنه لا يصح، أو كان هناك ربح معلوم المقدار آصع معلومة أو ثمرة شجرة معلومة لا يصح، هذا معلوم المقدار، أو إذا كان المقدار مبنيا على مبيع بعينه ثمرة شجرة معينة أو كانت مجهولة هذا كله لا يصح. قال والمضاربة فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم. إذن هذا كله قياسا على الشركة، فيعتبر لصحة هذه العقود تسمية جزء مشاع معلوم للعامل. إذا لابد من تسمية هذا الجزء ولابد أن يكون مشاعا، والتسمية تقتضي العلم. قال والوضيعة أي الخسران على قدر المالين. قال لما تقدم لأن كل هذه العقود تشترك في المعنى الموجب للاستواء حكما، يعني المعنى الذي أوجب أن تستوي هذه العقود في الحكم هو أنه لا بد من عدم الغرر ولا بد من تحقيق موضوع الشركة وهو العدل بين الشركاء. قال والوضيعة على الخسران أي الخسران على قدر المالين بالحساب سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك. وعليه فإن كان متساويا في القدر، يعني إن كان رأس المال قد تساووا فيه، فالخسران بينهما كم؟ نصفين. وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثا، وهذا بلا خلاف، وهذا بلا خلاف، يعني حكي الإجماع في هذه المسألة أن الوضيعة لابد أن تكون على قدر المال. والدليل الثاني أن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهذا يختص بالقدر، وهذا يختص بالقدر، فيكون النقص منه دون غيره. يعني الوضيعة هي نقص من رأس المال، فلابد أن ينقص بقدر الخسارة من رأس المال. نعم. ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط، ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد فتجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، فإذا اقتسما رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل. أحسنت. إذا قلنا إن الوضيعة على قدر المالين، ففي عقد المضاربة ما الذي يكون على العامل إن لم يوجد ربح؟ الخسارة كيف تكون عليه؟ ليس منه مال فلا خسارة عليه في مال، وإنما الخسارة عليه في عمله الذي بذله. قال ولا اشترط خلط المالين، قالوا بل تكفي النية إذا عينا المالين. وهذا من المفردات، وهذا من المفردات. قال لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط. قالوا القصد من عقد الشركة أن يربح الشريكان، وهذا الربح تحقيق الربح لا يتوقف على خلط المالين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن عقد الشركة عقد على التصرف، عقد على التصرف، فلا يشترط فيه خلط المال كالوكالة، لأن عقد الوكالة لا تنبني على خلط المال كذلك. قال ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد. طيب بناء على عدم اشتراط خلط المالين، لو نما أحد المالين قبل الخلط أو خسر أحد المالين قبل الخلط، فالنماء يكون لهما أو يكون لمن كان مالك لذلك المال؟ لهما، فالنماء لهما والخسارة عليهما وعلى أحدهما. والخسارة عليهما لماذا؟ لأن المال صار مختلطا بمجرد العقد، فلا يلزم الخلط الحقيقي، وإنما نقول هنا حصل الخلط الحكمي، حصل الخلط الحكمي بمجرد العقد. قالوا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد، فتجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم. لماذا؟ لأنهما من جنس الأثمان، فصحت الشركة فيهما كالجنس الواحد، لأن لهما حكم الجنس الواحد. إذا أتى أحدهما بدنانير والآخر بدراهم فما الحكم عند الاقتسام؟ قال فإذا اقتسم رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل. إذا أراد القسمة وقد أتى أحدهما بدنانير والآخر بدراهم، فإن صاحب الدنانير يأخذ دنانيره وصاحب الدراهم يأخذ دراهمه، ثم يقتسمان ما فضل بشرطه، يعني بحسب الشرط الربح الذي قد اتفق عليه عند العقد. وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما. أحسنت. مما يترتب على صحة عقد الشركة أن كل ما يشتريه أحدهما بعد العقد فإنه يكون بينهما. لماذا؟ لأن شركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة، لأن كل واحد منهما يدفع المال، لأن كل واحد منهما بدفع المال إلى الآخر قد أمنه على هذا المال، وقد أذن له في التصرف في هذا المال، فيكون قد أمنه ووكله، إذن هي مبنية على الوكالة والأمانة. ومن شرط صحة عقد الشركة أيضا أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في هذا المال. وبناء عليه فإن ما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فيكون بينهما، فيكون بينهما، لأن العقد وقع على ذلك، وقع على هذا المعنى. أما ما يشتريه لنفسه فهو لنفسه. طيب إذا اختلف فادعى أحدهما أنه قد اشترى لنفسه وادعى الآخر أنه قد اشترى للشركة، فالقول قول من؟ الذي قد اشترى لنفسه. إذن من اشترى شيئا لنفسه فهو له، والقول قوله في ذلك. لماذا؟ لأنه أعلم بنيته، لأنه أعلم بنيته. إذن الأصل فيما يشتريانه أنه ملك للشركة، فإذا ادعى أحدهما أنه اشترى لنفسه فإن القول قوله، لأنه لا يعلم إلا من نيته أو بنيته. قال وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما. إذن ما زاد في هذا المال ربحا أو شراء فهو مال الشركة، وما خسر من هذا المال فهو من ضمانهما وليس من ضمان أحدهما. إذن هذا الذي يترتب على عقد الشركة زيادة ونقصا. قالوا وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما حتى وإن كان لم يخلط، حتى وإن كان لم يخلط كما تقدم، كما تقدم، لأن العقد اقتضى، لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد، أن يكون المالان كالمال الواحد، فكذلك في الضمان يكون للمالين حكم المال الواحد. ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان التصرفات الجائزة من كل من الشريكين قال ولكل منهما يعني لكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري سواء كان هذا البيع والشراء مساومة أو مرابحة أو تولية أو مواضعة. مرت معنا هذه أين مرت؟ في خيار بالتخبير بالثمن. إذن إما أن يكون البيع عن طريق المساومة يعني أن يطلب البائع ثمنا وأن يطلب المشتري ثمنا ثم يتفقا بعد المساومة على ثمن هذه المساواة، أو أن يكون مرابحة فيربح البائع بنسبة أو بقدر من رأس المال الذي قد اشترى به، أو تولية برأس المال أو مواضع أن يضع من رأس المال. يمكن أن يبيع على هذه الصور إذا رأى المصلحة في ذلك، لأن هذه عادة التجار. إذن يتصرف الشريك في مال الشركة بناء على المصلحة كما قلنا في الوكيل أنه يتصرف في مال وكيل بناء على المصلحة، فهنا الشريك ليس له أن يتصرف إلا فيما فيه مصلحة لمال الشركة. قال ويقبض، يجوز له القبض والإقباض. لماذا؟ لأنه مؤتمن في هذا فيملك القبض والإقباض. وهل يفارق الشريك الوكيل في القبض والإقباض أو لا يفارقه؟ مرت معنا مسألة مسائل القبض والإقباض في الوكالة. هل الشريك له حكم الوكيل في القبض في قبض المبيع وقبض الثمن إذا كان وكيلا في البيع ووكيلا في الشراء كما تقدمت؟ هل له حكم الوكيل أو ليس له حكم الوكيل؟ أحسنت، ليس له حكم الوكيل. لماذا؟ لأنه ماله. إذن هو الشريك يجوز له القبض والإقباض لأنه مؤتمن في ذلك فملك القبض والإقباض، بخلاف الوكيل في قبض الثمن لأنه قد لا يأتمنه على قبض الثمن، قد يأتمنه على البيع فيسلم المبيع لكن لا يأتمنه على قبض الثمن كما تقدم. والعكس أيضا، قد يأتمنه في الشراء على تسليم الثمن ولا يأتمنه على قبض المبيع، وقد مرت معنا هذه المسألة وفيها ثلاثة أقوال مرت معنا في الدرس السابق. قال ويقبض ويطالب، قال ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه. لماذا؟ لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة به والمخاصمة فيه. دليله على المذهب ما لو وكله في قبض شيء من دينه فإنه يملك المخاصمة فيه كما مر معنا، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف. قال ويحيل ويحتال، ما صورة الإحالة والاحتيال؟ الاحتيال طبعا ليس مقصود النصب والاحتيال. طيب قال ويحيل ويحتال، كيف يحيل؟ إذا كان هناك دين على الشركة وللشركة دين فسيحيل دائنه على مدين الشركة، فسيحيل دائن الشركة على مدين الشركة، هنا يحيل. ويحتال كما لو كان للشركة دين على أحد والمدين يحيل الشركة على دائنه على مدينه الآخر. أحسنت، على مدينه الآخر. قال ويحيل ويحتال ويرد بالعيب. لماذا يحيل ويحتال؟ قالوا لأنهما يعني الإحالة والاحتيال عقد معاوضة وهو يملك المعاوضة. قال ويرد بالعيب، لأن الوكيل يرد بالعيب فالشريك من باب أولى. الوكيل مر معنا أنه يرد بالعيب فالشريك من باب أولى. قال ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما، لأن مبنى التجارة هنا على الوكالة والأمانة كما تقدم. ثم يذكر تصرفات لا تجوز للشريك، لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه. ليس له أن يكاتب الرقيق ولا أن يزوج الرقيق ولا أن يعتق الرقيق، لأن هذه التصرفات ليست من مصلحة الشركة، يعني ليست هذه من عادة التجار في المال. يعني إذا كانت الشركة إذا كان من رأس المال العبيد فليس من مقتضيات التجارة أن يكاتب الرقيق أو أن يزوجه أو أن يعتقه. قال أو يحابي، يعني أن يبيع بأنقص من ثمن المثل أو يشتري بأكثر من ثمن المثل. قال أو يقترض على الشركة، يعني أن يكون هناك قرض على الشركة بناء على اقتراض الشريك. قال إلا بإذن شريكه، إذن إذا وجد الإذن فيما سبق فإنه يجوز. ولماذا نمنع من التصرفات السابقة؟ لأن الشركة تنعقد على التجارة، وهذه الأمور المذكورة ليست تجارة فلا يملكها الشريك. أما إذا أذن له الشريك فإنه يكون بمنزلة الوكيل فيجوز له هذا التصرف. أحسن الله إليكم. وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وإحرازه وقبض النقد ونحوه، فإن استأجر له فالأجرة عليه. نعم. مر معنا بالمصطلح المعاصر الصلاحيات، والآن بمصطلح المعاصر المسؤوليات، يعني ما الذي يجب عليه. على كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه، وهذا يختلف باختلاف العمل، باختلاف العمل الذي قد اشترك عليه، قال من نشر ثوب وطيه وإحرازه وقبض النقد ونحوه، لأن إطلاق الإذن في هذه الشركة يحمل على العرف، والعرف أن هذه الأمور يتولاها الشريك بنفسه. إذا نقول التصرفات أو نقول الواجبات التي تكون على الشريك تختلف باختلاف العرف، وهذا يختلف باختلاف نوع العمل ونوع التجارة والشريك والزمان والمكان وغير ذلك. قال فإن استأجر له فالأجرة عليه، يعني إذا استأجر الشريك من يعمل العمل الذي العادة ألا يستنيب فيه، العادة ألا يستنيب فيه، فإن الأجرة تكون في ماله، فإن الأجرة تكون في مال الشريك وليست من مال الشركة، لأن الشريك قد بذل هذه الأجرة عوضا عما يلزمه من العمل. تمام. والعكس، إذن قوله رحمه الله على كل منهم أن يتولى ما جرت العادة بتوليه، إذن إذا استأجر من يعمل العمل الذي جرت العادة أن يتولاه فإن الأجرة تكون عليه من ماله. المفهوم، إذا استأجر ما جرت العادة أن يستنيب فيه، العكس المفهوم، كما لو استأجر من يحمل له المتاع وأن يزن له ما ينقل أو أن ينادي له، فإن هذا له أن يستأجر من يفعله وتكون أجرته من مال الشركة لأنه العرف. وأيضا ليس للشريك أن يفعل ما جرت العادة ألا يتولاه، ليس للشريك أن يفعل ما جرت العادة ألا يتولاه ليأخذ أجرته بلا شرط. يعني الآن ليس من عمله حمل المتاع، فله أن يستأجر من يحمل عنه المتاع فيقول سأحمل المتاع وأخذ الأجرة. ليس له أن يفعل ما جرت العادة ألا يتولاه ليأخذ الأجرة بلا شرط، لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا، يعني إما أن يدفع الأجرة من مال الشركة أو أن يفعله تبرعا. أي نعم، يحتسب. فصل. النوع الثاني المضاربة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وتسمى قراضا ومعاملة. هذا النوع الثاني من أنواع شركة العقد، وهي المضاربة. ذكر المؤلف رحمه الله اشتقاقها اللغوي أنها أخذت من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة، وذكر المؤلف رحمه الله شاهد ذلك وقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال وتسمى قراضا. أما تسميتها مضاربة فهي تسمية أهل العراق، وأما تسميتها قراضا فهي تسمية أهل الحجاز. وذكر المؤلف رحمه الله اشتقاق المضاربة، أما القراض فهي مشتقة من القطع، يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح. قال ومعاملة، معاملة مشتق من العمل، من العمل. نعم. وهي دفع مال معلوم لمتجر، أي لمن يتجر به ببعض ربحه، أي بجزء مشاع معلوم منه كما تقدم. فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله. حسنت. قال وهي دفع مال، ماذا يشترط في هذا المال؟ يشترط أن يكون ماذا كما تقدم؟ نقدا مضروبا خاليا من الغش الكثير، خاليا من غش الكثير كما تقدم. قال معلوم، فلا تصح المضاربة على نقد مجهول، فلو ضاربه على صبرة نقد مجهولة المقدار فإنها لا تصح المضاربة. قال لمتجر، أي لمن يتجر. قوله لمن، من هنا؟ ما هي؟ اسم استفهام أو اسم شرط أو اسم موصول؟ هي اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، فهذا يفيد اسم الوصول يفيد العموم، فهذا يفيد أنه يصح أن يكون المدفوع إليه واحدا أو أكثر، فقد يكون دفع المال إلى عامل واحد أو إلى أكثر من واحد. قال به لمن يتجر به، يعني بالمال، ببعض ربحه أي بجزء معلوم مشاع من. إذن يشترط في هذا الربح أيضا أن يكون جزءا معلوما مشاعا كما تقدم. ما حكم المضاربة؟ هي جائزة أولا بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، ثانيا مروي، هذا مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم أجمعين، ولم يعرف لهم مخالف. ثالثا قالوا الحكمة تقتضيها، لأن الناس يحتاجون إليها، فإن النقود لا تنمى إلا بالتجارة، وليس كل من يملك النقود يحسن التجارة، ولا كل من يحسن التجارة له مال، فشرعت المضاربة لدفع الحاجة لكل منهما. قال فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، تقدم معنا في شركة العنان أنهما إذا لم يذكر الربح فإن العقد باطل. هنا إذا لم يذكر سهم العامل فما الحكم؟ أيضا نقول إن العقد باطل. قال ولم يذكر سهم العامل، لا تصح المضاربة. لماذا؟ لأن المضاربة إنما يستحق بالشرط ولم يوجد الشرط. يعني عندنا فرق بين شركة المضاربة وشركة العنان، من حيث إن العمل في شركة المضاربة على العامل وليس منه مال، وليس منه مال. لذا في شركة العنان إذا فسدت كان الربح لكل منهما بقدر ماليهما، بينما هنا إذا فسدت فالربح كله لرب المال، لأنه نماء ماله، لأنه نماء ماله، ويكون للعامل أجرة المثل. قال ولم يذكر سهم العامل، الحكم أن عقد المضاربة لا يصح، لأن المضارب إنما يستحق بالشرط، إنما يستحق ربحه بالشرط ولم يوجد. طيب كما لو قال لك جزء من الربح، لو قال خذ هذا المال مضاربة، قوله مضاربة يقتضي أن للعامل جزء من الربح مجهولا، صح؟ يعني ماذا لا نقول إن هذا العقد عقد إجارة، لأنه قال له خذ هذا المال مضاربة، فإذا اقتضى هذا القول أن العقد عقد شركة، شركة مضاربة، لكننا لا نصححه لأنه لم يسمي الربح، إذا الربح مجهول فاقتضى بطلان هذا العقد. إذا قول العاقد هنا أو رب المال أو رب المال خذ هذا المال مضاربة، قول مضاربة يقتضي أن للعامل جزء من الربح مجهولا، فلا تصح المضاربة، كما لو قال لك جزء من الربح. واضح؟ قال فالربح كله لرب المال، لماذا؟ لأن هذا ربح نماء ماله، والوضيعة يعني الخسارة عليه، يعني على رب المال وحده، لأن العامل أمين. قال وللعامل أجرة مثله، وإن لم يحصل ربح فإن للعامل أيضا أجرة المثل. يعني لو قدرنا أنهما اختلفا، فقال العامل إنه لم يسمي لي ربحا لأجل أن يفسد عقد الشركة لأنها لم تربح، ويريد أن يأخذ أجرة المثل، فلا يلزم من فساد الشركة أنه لا يربح، قد يربح أجرة المثل أكثر من ربحي بعقد الشركة. إذن للعامل أجرة مثلي ولو لم يحصل ربح من الشركة، لأنه قد عمل عملا بعوض ولم يسلم له هذا العوض. وإن شرطا جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده، وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكان عاملين، وإلا لم تصح المضاربة. إن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده، المشروط للعبد مشروط لسيده، لأن العبد لا يملك وماله لسيده، إذن إذا ذكر العبد فكأنه ذكر السيد. قال وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته، يعني صورتها أن يشرط هذا الجزء من الربح المشاع للعامل وزيد، وقد يكون زيد هذا ولده، أو يقال للعامل وفاطمة، تكون فاطمة زوجته. قال ولو ولد أحدهم أو امرأته، يعني لو كان هذا الأجنبي المسمى مع العامل هو ولد للعامل أو هي امرأته. قال وشرط عليه عملا مع العامل، هذا قيد، هذا قيد أنه لا بد أن يشرط على هذا الأجنبي الذي سمي مع العامل أن يشرط عليه عمل، لأنه شرط له مع العامل جزء من الربح، تمام؟ إن شرطاه، والضمير في شرطاه هو عائد على الجزء من الربح، إن شرطاه يعني الجزء المسمى المعلوم المشاع من الربح، هذا شرط العامل والأجنبي. قال بقيد أن يشرط عليه عملا مع العامل بأن يقول رب المال اعمل في هذا المال بثلث الربح لك ولزيد على أن يعمل زيد معك. فلو لم يقل على أن يعمل زيد معك لم يصح، لابد أن يقول على أن يعمل زيد معك. قال صح وكان عاملين، يعني كما تقدم أنه لا يشترط في عقد مضارب أن يكون عامل واحدا، فقد يكون العامل اثنين أو أكثر، إذن يصح ويكون عاملا مع زيد. لماذا؟ لأنه كما لو قال لهما اعملا في هذا المال بالثلث، يعني نفس المعنى. قال وإلا لم تصح المضاربة، يعني وإن لم يشرطا عليه أي على المشروط له الجزء غير عبد أحدهما عملا، يعني إذا لم يذكر رب المال أو لم يتفق رب المال مع العامل على أن للأجنبي الجزء مع العامل وعليه العمل، إن لم يذكر العمل مع الربح لم تصح المضاربة، لم تصح المضاربة. قال وإلا لم تصح المضاربة، يعني وإن لم يشرط على الأجنبي الذي جعل له جزء مع الأجنبي جزء مع العامل، إن لم يشرط عليه عملا مع العامل فإنها لا تصح المضاربة. لماذا؟ لأن هذا شرط فاسد يعود على الربح، ففسد به العقد كما لو شرط دراهم معلومة، هذا الشرط يعود إلى الربح فيفسد به العقد كما لو شرط له دراهم معلومة. أحسن الله إليكم. فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفان، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية. وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباعه أو ثلثه، أو قال اتجر به ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. أحسنت. كما تقدم معنا في العنان إذا قال الربح بيننا فنصفان، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية، كما لو قال له هذه الدار بيني وبينك كما تقدم. إذا قال له اتجر به ولي ثلاثة أرباعه فيصح ويكون الباقي للآخر، فيصح ويكون الباقي للآخر أيا كانت النسبة المسمى، يعني أيا كان الربح المشاع المسمى. قال لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه، سواء كان هذا النصيب المسمى للعامل أو لرب المال، يعني إذا ذكرت نسبة وكان قد اتفق على أن النسبة لأحدهما فلا يشترط أن تذكر نسبة الآخر لأن الباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه يعني من الربح فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ، لأن هذا الذي يدل عليه اللفظ، كما يعلم ذلك من قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، ولم يذكر نصيب الأب في الآية، فعلم أن الباقي للأب، فعلم أن الباقي للأب. وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما تتقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله ويحلف مدعيه. وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه. أحسنت. عندنا مسألتان فيهما اختلاف بين رب المال والعامل. المسألة الأولى إذا اتفق على تسمية جزء مشروط لكنهم اختلف لمن هذا الجزء المشروط، يعني قد اتفق على أن العقد اشتمل على أن الربح الثلث لكنهم اختلف هل الثلث للعامل أو لرب المال، فقال رب المال الثلث للعامل، وقال العامل بالثلث لرب المال. قال فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله يفيد أنه ولو كان المسمى كثيرا فهو للعامل، فهو العامل، يعني لو كان قد اتفق على أن الجزء المشروط ثلاثة أرباع، لكن مختلف لمن؟ فيكون للعامل. هذا المذهب. قال لأنه يستحق بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما تتقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله. المذهب يقول الأصل أن رب المال يستحق الربح بدون تسمية، لأنه نماء ماله، كما مر معنا فيما إذا فسدت شركة العنان فإن الربح يكون بقدر المالي لكل صاحب مال ربح ماله. فكذلك يقول هنا إن الأصل أن صاحب المال مالك المال يملك نماءه وهو الربح بدون أن يسمى، فإذا سمي جزء فالمقصود تمليك العامل هذا الجزء وليس المقصود تمليك المالك، لأن الأصل أن المالك يملك النماء بدون تسمية. هذا مرادهم. القول الثاني في المسألة أن هذا يختلف بحسب الجزء المسمى، بحسب الجزء المسمى يعني يرجع فيه إلى القرائن والعرف. قال ويحلف مدعيه، لأنه يحتمل أن يكون الحال خلاف ما قاله، فتجب اليمين لنفي الاحتمال كما تجب اليمين على المنكر لنفي ما يدعيه المدعي. المسألة الثانية إن اختلف في قدر الجزء بعد الربح، فقول مالك بيمينه يعني إذا كان قد اختلف هل الجزء المسمى هو الربع أو الثلث أو النصف، اختلف فالقول قول المالك. مثل أن يقول العامل شرطت لي النصف، فيقول رب المال بل الثلث، يعني هما قد اتفقا على أن المسمى للعامل لكنهما قد اختلفا في قدره، أو العكس اتفق على أن المسمى لرب المال لكنه اختلف في قدره، فالقول قول المالك. لماذا؟ من يعرف لماذا يكون القول قول المالك؟ جيد، يعني إذا قال العامل لي النصف وقال رب المال بل الثلث، فهنا رب المال ينكر الزيادة على الثلث، فالأصل عدم الزيادة، إذن هو منكر والقول قول المنكر، لأن الأصل عدم الزيادة على هذا القدر المتفق عليه. قال فقول مالك بيمينه لأنه ينكر الزائد، والعامل يدعي هذا الزائد، والقول قول المنكر. يعني عندنا هذه قاعدة مرت معنا مبنية على استصحاب الأصل، ما هو الأصل؟ الذي يقولون أحيانا قول المنكر، وحيانا يقولون قول الغارم، وحيانا يقولون لأن الأصل عدمه، ويقولون لأن معه الأصل، وكلها تؤدي نفس المعنى. نعم. وكذا مساقات ومزارعة إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم، ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم. نعم. إذن مثل المساقات مثل المضاربة فيما تقدم إذا اختلف في الجزء المشروط لمن؟ أو اختلف في قدره، فإن الحكم في المسألتين في المساقات والمزارعة كالحكم في المضاربة قياسا على المضاربة، لأن العامل في كل من المساقات والمزارعة يستحق بالعمل كما أن العامل في المضاربة يستحق بالعمل. قال مضاربة كشركة عنان فيما تقدم. طيب هذه قاعدة كبيرة ينبني عليها أن جميع الأحكام المتقدمة في شركة العنان تسري على شركة المضاربة، فحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله في الصلاحيات، وفيما يلزمه فعله، وفي الشروط. إذن كل ما جاز للشريك عمله في شركة العنان جاز للمضارب عمله، وما منع منه الشريك في شركة العنان منع منه المضارب، وما اختلف فيه هناك فهنا يختلف فيه أيضا، وما جاز أن يكون رأس مال الشركة في شركة عنان جاز أن يكون رأس مال المضاربة، وما لا يجوز هناك لا يجوز هنا كما تقدم. إذن ما فصل في الفصل السابق ينطبق على المضاربة. نعم. وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله وتصح مؤقتة ومعلقة. إذا فسدت المضاربة فما الحكم؟ يقول الربح لرب المال وللعامل أجرة المثل، كما تقدم فيما إذا لم يسمي للعامل جزءا. إذا فسدت الشركة وكان هناك تصرف وجد من العامل، فهل ينفذ هذا التصرف أو لا ينفذ؟ هي فاسدة، تبين أنها فاسدة من حين العقد، لكن هذا العامل قد باع واشترى وفعل عمل في هذا المال، هو دفع له ماله على أن بينهما شركة مضاربة، لكن تبين أن الشركة فاسدة. فالأعمال التي صدرت من هذا العمل صحيحة أو ليست صحيحة؟ أحسنت، ينفذ مع فساد الشركة. لماذا؟ نعم، لأن رب المال قد أذن في هذا التصرف، فإذا بطل عقد المضاربة بقي إذن رب المال، فيملك العامل التصرف بالإذن الصادر من رب المال كالوكيل. تمام، إذا لا تلازم بين فساد الشركة وبين بطلان تصرفات العامل، وإنما يترتب على فساد الشركة أن الربح لا يكون للعامل منه شيء، لا يكون العامل منه شيء. قال وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. هذا الذي يترتب على الفساد، أن الربح كله لرب المال. لماذا؟ لأن هذا الربح نماء ماله، لأنه نماء ماله، والعامل كما تقدم إنما يستحق بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، لأن الشرط فرع عن أصل العقد، فلا يستحق العامل حينها شيئا، وإنما يستحق لا يستحق شيئا من الربح، وإنما له أجرة المثل، وإنما له أجرة المثل. لماذا؟ لأن تسمية الربح من توابع المضاربة أو ركن من أركانها، فإذا فسدت المضاربة فسدت أركانها وتوابعها كالصلاة. طيب، ونوجب له أجر المثل. لماذا؟ لأن العامل إنما عمل ليأخذ المسمى، فإذا لم يحصل له المسمى فإنه يجب رد عمله إليه، يعني هو الآن قد عمل أعمالا، بذل منافع، وهذه المنافع يستحقها، يجب أن نرد له هذه المنافع، لكن رد المنافع متعذر، فنصير إلى قيمة هذه المنافع وهي أجرة المثل. واضح؟ يعني هو بذل أعمالا يستحق ردها، لكن لا يمكن رد المنفعة، فنرد عوضها وهي أجرة المثل. وعلى هذا له أجر المثل سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر كما تقدم. قال وتصح مؤقتة ومعلقة. تصح مؤقتة بأن يقول رب المال ضربتك على هذه الدراهم أو الدنانير سنة، فإذا مضت السنة فلا تبيع ولا تشتري، تصح. ومعلقة. لماذا تصح مؤقتة؟ لأن التصرف في عقد الشركة تصرف يتوقت بنوع من المتاع، فجاز توقيده في الزمان كالوكالة، يعني له أن يقيد تصرف الشريك بنوع من التصرفات في بيع أو نحو ذلك، فكما أنه يقيد تصرفه في الفرع فيتقيد كذلك في الأصل وهو عقد الشركة. قالوا معلقة، تصح معلقة ولو على شرط مستقبل، كما لو قال إذا جاء رمضان فضارب بهذا المال على كذا، لأنه إذن في التصرف، فيجوز تعليقه على أمر كتعليق الوكالة على أمر. أحسن الله إليكم. ولا يضارب العامل بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز. نعم، يقول هذا المضارب ضارب مع آخر، يعني ذهب زيد لعمر وقال ضاربتك بهذا المال على أن لك من الربح الثلث، فالآن عمر مضارب وعامل لزيد، فذهب عمر إلى بكر وعمل معه عقد مضاربة، فصار يعمل لبكر كما أنه يعمل لزيد. قال ولا يضارب العامل بمال لآخر إن ضر الأول ولم يرضى، هذان قيدان، إذا اختل أحدهما يفيد الجواز كما سينص على ذلك المؤلف رحمه الله. إذن إذا أخذ العامل من إنسان مضاربة ثم أراد مضاربة من آخر بإذن الأول فإنه يجوز، وكذلك إذا كان الأول لا يأذن لكن لا يكون على الأول ضرر فإنه يجوز ولا خلاف في ذلك، وإنما محل المسألة فيما إذا كان هناك ضرر على الأول ولم يأذن الأول، وهو زيد في المثال السابق، مثل أن يكون المال كثيرا فيستوعب زمان عمرو في العمل فيشغله عن التجارة في مال زيد، أو يكون مال زيد كثيرا فمتى اشتغل عمرو عن مال زيد بمال عمرو انقطع عن بعض التصرفات التي تجب عليه لمال زيد، فإن هذا كله لا يجوز. نعم. ثم ذكر مؤلف رحمه الله تعالى ذلك، قال لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجوز له أن يفعل ما يمنعه، يعني انعقد عقد الشركة على أن للعامل أن ينمي هذا المال بما هو أحظ لرب المال، فإذا فعل ما يخالفه فإنه يكون قد خالف العقد. نعم. فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول. أحسنت. يقول لما ضارب عمرو في مال بكر في المثال المتقدم، فربح عمرو من مضاربته مع بكر يرده في شركته مع زيد، هذا المقصود. فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثاني في الشركة الأولى، وذكر تعليل ذلك لأن عمرا إنما استحق هذا الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، وبناء عليه فيكون الربح الذي جناه عمرو من شراكته مع بكر يكون بين عمرو وزيد، فيكون كأنه قد ربح من الشركة بينه وبين زيد، يعني يدخل في الربح ويقتسمانه بحسب العقد بينهما، فيكون كربح المال الأول. وما حكم حصة بكر من ربحه مع عمر؟ يعني حصة رب المال في الشركة الثانية له كاملة، أما حصة رب المال الثاني وهو بكر في المثال المتقدم حصته من الربح تدفع إليه كاملة، تدفع إليه كاملة، لأن العدوان من المضارب وهو عمر لا يسقط حق رب المال الثاني وهو بكر، لأننا لو رددنا ربح الثاني وهو بكر كله في الشركة الأولى لاختص الضرر برب المال الثاني، يعني لو قلنا أن ربح الشركة الثانية كله يرد في الشركة الأولى هنا صار المتضرر بكرا دون عمر، لأن عمر ربحان رد على الشركة الأولى ولم يلحق المضارب شيء من الضرر، والعدوان إنما كان من المضارب، بل ربما انتفع المضارب بهذا الرد إذا كان قد شرط الأول النصف والثاني الثلث، فيربح المضارب برد الربح كامل كربح الشركة كاملا للشركة الأولى. هذا من مفردات المذهب، هذا المذهب وهو من المفردات. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن رب المضاربة الأولى لا يستحق من ربح المضاربة الثانية شيئا، يعني زيد لا يأخذ شيئا من ربح الشركة الثانية بين عمرو وبكر. لماذا؟ لأنه إنما يستحق زيد بمال أو عمل ولم يوجد واحد منهما، وقالوا إن تعدي المضارب وهو عمرو إنما هو بترك العمل واشتغاله عن المال الأول، وهذا لا يجب عوضا، كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه أو آجر نفسه أو ترك تجارة للعب أو اشتغال بعلم أو غير ذلك، ولأنه لو أوجب عوضا لأوجب شيئا مقدرا لا يختلف ولا يتقدر بربحه في الثاني، يعني يقول الأصل أن الأول لا يستحق شيئا على هذا التفريط الذي وجد من العامل، ولو افترضنا أنه يستحق شيئا فإن هذا الذي يستحقه لا ينبني على ربح العامل من الشركة الثانية، يعني لا يتقدر بربح العامل من الشركة الثانية. نعم. ولا نفقة لعامل إلا بشرط. هذه مسألة النفقة التي تكون للعامل هذه تخصه، لا تكون إلا بشرط. النفقة التي تكون للعامل في الشركة هذه تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر، يعني كما لو سافر فإنه لا يجعل تكاليف سفره من الشركة وإنما عليه كنفقته في الحضر وكأجر الطيب وثمن الطيب. لماذا؟ لأن العامل قد دخل على أنه لا يستحق من الربح إلا الجزء المسمى، فلا يكون له غير الجزء المسمى، ولأنه لو استحق النفقة لأفضى إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى النفقة، إذا تكلف شيئا من موجبات عقد الشركة عقد المضاربة، يعني تكاليف هي من أعماله، فلو كان سيأخذ أجرة عليها فكأنه سيضمن شيئا من الربح من الشركة، وهو لا يستحق من الشركة إلا بعد تنضيض الربح كما سيأتينا، لأنه لو استحق النفقة لأفضى إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى النفقة، وفي هذا ظلم لرب المال. أما إذا كان قد شرط له النفقة فإن هذا صحيح، إذا كان قد اتفق على أن له نفقة فإن هذا صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. فإذا كان ذلك قد قدر فهو أولى، لأن فيه قطع المنازعة وزوال الاختلاف. إذن الأصل أنه ليس للعامل نفقة، وإنما النفقة عليه لأنه سيستحق الربح من الشركة، إلا إذا كان قد اتفق على نفقة بشرط فإنه يستحقها. ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال، وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض، وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح. أحسنت. يقول الربح لا يقسم مع بقاء العقد إلا إذا اتفق على القسمة. لماذا؟ لأن الحق لهما، لرب المال والعامل، والربح وقاية لرأس المال، يعني الأصل أنه لا يحتسب الربح إلا بعد جبران رأس المال فيما إذا خسر أو تلف، لأن الربح وقاية لرأس المال. واضح معنا الربح وقاية لرأس المال؟ لأنه لا يحسب الربح إلا بعد استيفاء رأس المال. فإذا قدرنا أن رب المال قد دفع 100,000 للعامل ليتجر فيها بشراء العطور وبيعها، فالتجر اشترى وباع حتى صار رأس المال مع الربح يساوي 150,000، فهذه 50,000 هي ربح، لكنهم لم يتفق على القسمة. ثم مع التجاري قد خسر حتى قدرت البضاعة 90,000، فحينها ليس للعامل شيء، إذن نقول هذا الربح جبران أو وقاية لرأس المال، لأنه كلما خسر رأس المال كلما أخذ من الربح، فلا يحتسب الربح إلا بعد استكمال حساب رأس المال. لذا قال وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض. عندنا التلف لرأس المال له حالان، إما أن يكون قبل التصرف أو أن يكون بعد التصرف. فإن كان قبل التصرف فينفسخ العقد في التالف، لذا قال انفسخت فيه، الضمير في فيه يعود على ماذا؟ التالف من رأس المال، فإن كان التالف كل المال انفسخت، وإن كان التالف بعضه بقيت المضاربة فيما بقي من رأس المال. إذن إذا كان التالف بعض رأس المال فتنفسخ في التالف ويبقى رأس المال الباقي خاصة هو رأس مال المضاربة. كالتالف قبل القبض فهو مال هلك على جهته قبل التصرف فيه، فكان رأس المال الباقي كما لو تلف قبل القبض. هذا في التلف قبل القبض. أما إذا كان بعد التصرف هذا إذا كان قبل التصرف. أما إذا كان بعد التصرف قال وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح، هذا المثال السابق، لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح. المؤلف رحمه الله يستدرك على من يقول أو يجيب على من يستدرك عليه بأنك لماذا في التلف قبل التصرف قلت بأنه ينفسخ، وفيما إذا كان بعد التصرف قلت إنه يجبر من الربح، لماذا لا تقول إنه يجبر من الربح ولو كان قبل التصرف؟ لماذا فرقت بين مسألتين؟ فالجواب أنه بعد التصرف دار هذا المال في التجارة وشرع فيما قصد فيه، فهنا يجبر رأس المال التالف من الربح، بخلاف ما إذا كان التلف قبل التصرف. واضح؟ أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح، أي وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال لأنها مضاربة واحدة قبل قسمته ناضا أو تنضيضه مع محاسبته. فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله، تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. نعم. يقول مؤلف رحمه الله أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين، يفرع مؤلف رحمه الله على القاعدة المتقدمة أن الربح وقاية لرأس المال وأن الربح لا يحتسب إلا بعد استكمال رأس المال. يقول لو كان هناك خسارة في سلعة دون أخرى أو في سفرة دون أخرى فإن هذه الخسارة تجبر من الربح الثانية لأنها مضاربة واحدة. لذا قال جبر ذلك من الربح أي وجب جبر الخسران من الربح لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال وما لم يفض فليس بربح. إذا لا نحتسب الربح إلا بعد أن يفضل عن رأس المال كله من السلعتين ومن السفرتين لأنه لم يعقد عقدا خاصا للسفرة الأولى وعقدا خاصا للسفرة الثانية وإنما هي مضاربة واحدة ولم يعقد عقدا خاصا في السلعة الأولى وعقدا خاصا في السلعة الثانية هو عقد واحد. فلما كان عقدا واحدا فإذا لا نحتسب الربح إلا بعد استكمال رأس المال. واضح شباب؟ قال ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال. إذن إذا دفع رب المال إلى المضارب 2000 فاشترى بكل 1000 سلعة فربح في إحدى السلعتين وخسر في الأخرى أو تلفت السلعة الأخرى فإنه يجبر الخسران من الربح ولا يستحق المضارب حينها شيئا إلا بعد أن يستكمل الألفين إلا بعد أن يستكمل الألفين. قال لأنها مضاربة واحدة. قال قبل قسمته ناضا أو تنضيضه مع محاسبته يعني إذا وجدت القسمة مع التنضيض أو وجد التنضيض مع المحاسبة فإن هذا يقوم مقام القسمة الحقيقية. يعني إذا وجدت القسمة فإنه لا يجبر الخسران بعد القسمة من الربح لا يجبر الخسران بعد القسمة من الربح لا يلزم أن تنفسخ الشركة لا يلزم نعم تبقى الشركة لكنهما يقتسمان أو ينضضان. قال فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله تنزيل للتنضيض مع المحاسب منزلة المقاسمة. إذا كان قد احتسب وعلم كل منهما ما لهما فحينها بعد ذلك إذا وجدت خسارة فإنها لا تجبر الخسارة من الربح السابق لأن التنضيض مع المحاسبة له حكم المقاسمة. واضح أو في صعوبة مع التنضيض؟ قال أبو عبيد وإنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا. تمام. إذن البيع يعني الذي يسمى الآن التسييل تسييل العروض. إذا المقصود بالتنضيض بيع العروض وتحويلها إلى نقد تحويلها نقد. طيب إذا وجد ذلك فإن هذا الاحتساب مع التنضيض يقوم مقام ماذا؟ مقام المقاسمة مقام المقاسمة. وبناء عليه متى يملك المضارب حصته من الربح؟ هل نقول إنه لا يملكها إلا بعد القسمة أو التنضيض أو يملكها قبل ذلك؟ يملكها قبل ذلك بعد ذلك طيب عندنا مراحل. يقولون يملك المضارب ورب المال حصتهما من الربح بظهور الربح يملكان بظهور الربح لكن هذا الملك لا يستقر ليس ملكا مستقرا. لذا تذكرون في ماذا؟ لا عندنا استقرار الملك يذكرون من شروط وجوب الزكاة. عندنا في شروط وجوب الزكاة يفرقون بين الملك واستقرار الملك. فعندنا صور وهذه منها أن الإنسان قد يملك المال لكن ملكه عليه غير مستقر لأنه قد يؤول إلى الزوال. فإذا كان هناك احتمال أن يؤول إلى الزوال فلا تجب فيه الزكاة. وهنا يملك العامل حصته من الربح بظهور الربح لكن الملك غير مستقر. فإلى أن يتم التنضيض أو المقاسمة فقد يتلف أو يجبر رأس المال من الربح فيزول ملك العامل من هذا الربح إذا جبر رأس المال منه فلا يكون ملكا تاما فيزول ملكه. واضح؟ إذن ظهر الربح فملكه العامل لكن هذا الملك غير مستقر فقد يظهر الربح ثم يخسر في الصفقة التالية. فإذا وجدت خسارة فإنه تجبر الخسارة من الربح وتجبر من الربح الذي كان قد استحقه العامل لأن ملكه غير مستقر. إذا ما لم يحصل التنضيض أو القسمة فإن ملك العامل لهذا الربح ليس مستقرا فقد يؤول إلى الزوال. واضح؟ طيب وبناء عليه لا تجب عليه الزكاة إلا إذا استقر الملك، ويستقر الملك بالتنضيض أو القسمة. وإن انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنضيضه لزم العامل، وتبطل بموت أحدهما فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. أحسنت. يقول وإن فسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنضيضه لزم العامل. قال وإن فسخ العقد، لا فرق في هذه المسألة بين أن يكون الفسخ من العامل أو من رب المال. الشركة عقد جائز أو لازم؟ جائز. الشركة عقد جائز وإنما تلزم بالشرط، ولا الأصل فيها الجواز، إذا لكل منهما أن يفسخ. إذا قال وإن انفسخ أو فسخ أحدهما العقد، قال والمال عرض، إذا كان عند الفسخ المال الموجود عرضا من عروض التجارة ليس نقدا فطلب رب المال تنضيضه، طلب تحويله إلى نقد، هذا يؤكد معنى السابق، طلب تحويله إلى نقد، فإنه يلزم العامل أن يحول هذه العروض إلى نقود. أما إذا كان رضي رب المال أن يأخذ بماله الذي يستحقه عروضا بدلا عن هذا المال فإن له ذلك، يعني له أن يأخذ رب المال، لرب المال أن يأخذ بدل المال الذي يستحقه هو النقد، له أن يأخذ عروضا. لماذا؟ لأنه أسقط البيع عن المضارب وأخذ العروض بثمنها الذي يحصل من غيره، يعني كأنه قد اشترى بالنقد الذي يستحقه هذه العروض. أما إذا طلب البيع وأبى العامل فإن العامل يجبر على البيع، فإن العامل يجبر على البيع. لماذا؟ لأن العامل يجب عليه أن يرد المال ناضا كما أخذه، يجب عليه أن يرده نقدا كما أخذه نقدا، فيلزمه أن يبيع. ماشي؟ طيب وإذا نض العامل رأس المال جميعه فهل يلزم العامل أن ينض له الباقي لأنه شركة بينهما أو لا يلزمه؟ الآن طالب رب المال بماله فيلزم العامل أن ينضضه أن يبيعه ليرده نقدا، يلزمه أن يبيع من العروض بقدر رأس المال فقط، أما الربح فهل يلزمه أن ينضض الربح أو لا يلزمه؟ إذا نض العامل رأس المال جميعه لا يلزم العامل أن ينض الباقي لرب المال وهو الربح. لماذا؟ لأن هذا الربح شركة بين العامل ورب المال، ولا يلزم الشريك أن ينض مال شريكه، لا يستطيع رب المال أن يلزم العامل بأن ينضض الربح، ولأن هذا العامل إنما لزمه أن ينض رأس المال يرد إليه المال على صفته، ولا يوجد هذا المعنى في الربح. يعني الأصل ألزمنا العامل أن يبيع هذا العرض ليرد المال نقدا للعامل لرب المال لأنه قد قبض المال نقدا من رب المال، لكن هذا الربح ليس في هذا المعنى فلا يلزمه أن ينضضه. إذن قوله والمال عرض فطلب رب المال تنضيضه، المقصود فيما إذا كان المقصود إذا كان قد طالب برأس المال، أما إذا طالب بالربح فإنه لا يلزمه أن ينضضه. قال والمال عرض أو دين، لو قدرنا أن المال دين للشركة على مدينين فيلزم العامل أيضا أن يحصل هذا الدين وأن ينضضه. إذن يلزم العامل فيما إذا كان المال دينا أن يقاضي هذا الدين سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر، لأن رب المال إذا أراد الفسخ يريد ماله، فلو قال إن المال دين على فلان يلزم العامل أن يحصل هذا الدين، لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته، والديون لا تجري مجرى النقد الناض، فيلزم العامل أن ينضه كما لو ظهر ربح وكما لو كان رأس المال عرضا، يعني في هذه المسائل يلزم أن يرده نقدا. إذا اقتضى يعني رد العامل رأس المال لرب المال أو كان الدين قدر الربح أو دونه فإن العامل يلزمه أن يتقاضاه، يعني هنا في مسألة الدين يلزم العامل أن يتقاضى رأس المال والربح بخلاف مسألة بيع العروض، قلنا لا يلزمه إلا أن يبيع قدر رأس المال، بينما في الدين يلزمه أيضا أن يتقاضى الربح. ماشي؟ قلنا قال والمال عرض أو دين لزم، قال لزم العامل. عند المسألتان بيع العروض قلنا أنه لا يلزمه إلا أن يبيع قدر رأس المال. عندنا المطالبة بالديون أو تنظيض الديون يلزمه أن ينظض الديون بأن يطالب بها سواء كانت على قدر رأس المال أو أكثر من ذلك، يعني يلزمه أن ينظر الدين كله بغض النظر عن قدر رأس المال، يعني سواء كان المال قدر سواء كان الدين قدر رأس المال أو كان الدين قدر ربحي أو دونه، فإنه يلزم العامل أن يتقاضاه أيضا. لماذا؟ لأنه إنما يستحق نصيبه من الربح عند وصوله إليهما على وجه يمكن قسمته، يمكن قسمته، هذا لا يمكن إلا بعد التحصيل وبعد أن يصل كل واحد منهما إلى حقه، وهذا لا يحصل إلا بعد التقاضي. إذن يلزمه أن يطالب بالدين كله لأنه إنما يستحق نصيبه من الربح عند وصوله إليهما على وجه يمكن قسمته ووصول كل واحد منهما إلى حقه، وهذا لا يحصل إلا بعد أن يتقاضى الدين. قال لزم العامل، يعني يلزم المضارب أن يبيعه ولو لم يكن أيضا في المال ربح، ويلزمه أن يقبض الثمن لأن عليه أن يرد المال ناضا كما أخذه كما تقدم، وتبطل بموت أحدهما، تبطل المضاربة إذا مات رب المال أو العامل. فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بأيديهم فهو دين في التركة لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. إذا كان المال الموجود عند العامل أو المودع أو الوصي مجهول، مجهولا فلا يعلم هل هو باق أو قد تلف، إذا قال وجهل بقاء ما بأيديهم فهو دين في التركة، ومفهومه أنه إذا كان موجودا بعينه فهو لصاحب الحق فلا يكون أسوة الغرماء. أما إذا كان مجهولا فإن صاحب الحق يكون أسوة الغرماء، يكون أسوة الغرماء، يعني يكون له حق في التركة، لأن الأصل بقاء المال في يدي هذا العامل أو المودع الوصي، والأصل أن هذا المال قد اختلط بجملة التركة، ولا سبيل إلى معرفة عينه، لن نتمكن من معرفة عينه. لذا قال وجهل بقاء ما بأيديهم، فإذا كان قد علم بعينه فإنه يمكن الوصول إليه، إذن لا سبيل إلى معرفة عينه، فيكون دينا كالوديعة إذا لم يعرف عينها، وكما إذا خلطها بماله على وجه لا يتميز منه. ولأنه لا يمكن أن نتوصل إلى إسقاط حق رب المال إلا بذلك، لأن الأصل بقاء الحق على صاحب الحق، ولم يوجد ما يعارض ذلك ويخالفه، ولا سبيل إلى إعطائه عينا من التركة لأنه يحتمل أن تكون من غير مال المضاربة، فلم يبقى إلا أن يتعلق هذا الحق بذمة الميت. نعم. ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين، والقول قول رب المال في عدم رده إليه. عندنا مسألتان، مسألة فيما إذا ادعى العامل الهلاك أو الخسارة أو ادعى تصرفا خاصا كما لو ادعى أنه اشترى لنفسه أو للمضاربة، فالقول قوله في هذه المسألة. أما المسألة الثانية وهي الرد فالقول قول رب المال. أما المسألة الأولى فهي وهي أنه يقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران. لماذا؟ لأنه قد تصرف في مال غيره بإذنه، ومر معنا أن كل من سلط على المال بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فإن يده يد أمانة، فإن يده يد أمانة، فهو قد تصرف في مال غيره بإذنه ولا يختص هذا بنفعه، فهو أشبه الوكيل بخلاف المستعير، لأنه على المذهب يد المستعير يد ضمان، وتأتينا في باب العارية. بخلاف المستعير فإن قبضه إنما كان لمنفعته خاصة، والقول فيما يدعيه العامل من تلف المال أو بعضه أو خسارة في المال القول قوله ولا ضمان عليه في ذلك كله لأنه كالوكيل. واضح؟ إذن يده يد أمانة والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران. قال وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة، أيضا القول قوله في نفي ما يدعى عليه من خيانة أو تفريط، وفيما يدعى عليه أنه اشتراه لنفسه أو للقرار، القول قوله، لأن الاختلاف هنا إنما هو في نية العامل، وهو أعلم بها لا يطلع عليها غيره، فكان القول قوله فيما نواه، ولأنه أمين في الشراء فكان القول قوله كالوكيل، وهذا كله بلا خلاف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا اختلف في الرد فدعا العامل أنه رد المال وادعى رب المال أنه لم يرده، فالقول قوله رب المال، القول قوله رب المال، والقول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه، قال في عدم رده إليه. لماذا؟ لأن العامل، ومرت معنا قاعدة المذهب في هذه المسألة، مرت معنا في الدرس الماضي في الوكالة، العامل هنا قبض المال لنفع نفسه، فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير. وقاعدة المذهب كما تقدم أن من قبض المال لنفع نفسه فلا يقبل قوله في الرد وإن كان أمينا، ومن قبض المال لنفع غيره فإنه يقبل قوله في الرد. تذكرون هذه مرت معنا هنا. إذن هنا هو قد قبض المال لنفع نفسه فلا يقبل قوله في الرد كالمستعير، وأيضا رب المال هنا منكر، والقول قوله المنكر. أما في الوديعة فالمودع لا نفع له في الوديعة، يعني هو قد قبض المال لنفع غيره فيقبل قوله في الرد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.